نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في باب الرد وذوي الأرحام مع المحاضرة الثانية والعشرين، باب الرد وذوي الأرحام. وقلنا أن الرد هو نقص في سهام أصل المسألة وزيادة في الأنصباء أو الأنصبة، فهو ضد العود. الرد ضد الإيه؟ ضد العود. والمستحقون للرد قلنا هم أصحاب الفروض إلا الزوجين، هذا قول الجمهور، أصحاب الفروض إلا الزوجين. قلنا أن كيفية حساب مسائل الرد تتنزل على حالتين: الحالة الأولى عند عدم وجود أحد الزوجين، وهذه لها ثلاث صور عند عدم وجود أحد الزوجين. إذا كان الوارث شخصا واحدا كمن ترك بنتا، فالميراث كله لها. أن يكون الوارث، الصورة الثانية أن يكون الوارث صنفا واحدا لا فردا أو شخصا واحدا، كمن مات وترك بنات أو أخوات شقيقات، أو لأب مات وترك صنفا إيه؟ صنفا واحدا، فالمال يوزع على رؤوسهم بالتساوي. ماشي معنا ولا نمتوا؟ ها؟ ايه نايمين؟ طيب. الصورة الثالثة ان يكون الورثة اكثر من صنف، ان يكون الورثة اكثر من ايه؟ من صنف. نؤصل مسألتهم في هذه الحالة، والاصل دائما يكون كام؟ ست. الاصل دائما في مسائل الرد التي ليس فيها احد الزوجين دائما حيكون من ست. ليه من ست أعصام؟ ليه الأصل دايما هيكون من ستة؟ هنشيل الأنصبة، هنشيل منها التمن لأنه في الزوجة، وهنشيل الربع، دول بس الربع والتمن بيختصوا بالزوجين مش كده؟ والنص أيضا، لكن النص داخل فيه البنات والأخوات شقات أو غيرها مش كده؟ يبقى إذا هنشيل من الفروض المقدرة اللي هي الستة اللي عندنا، اللي هي عند التمن والربع والنص والسدس والتلت والتلتين، هنشيل منهم التمن والربع، هيبقى عندي أربع أنصبة اللي هم النص والتلت والسدس والتلتين. نص يبقى تلت وسدس وتلتين ونص. ممكن دول العامل المشترك اللي هو مخارجهم كلها تقبل قسمة على ست، يعني المضاعف المشترك الأدنى لكل هذه المقامات ست مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان اصل اي مسألة فيها رد ما فيهاش زوجين هيكون ايه؟ هيكون ست. لكن اصل المسألة ستة، وممكن تقول الى ان ما يكونش عندي مثلا غير جدة واخ الام، ها؟ جدة ست واخ الام هياخد كام؟ هياخد السدس. يبقى المسألة هتقول من ايه؟ من اتنين. يبقى المسألة من ايه؟ من اتنين. فمسائل الرد هذه التي ليس فيها احد الزوجين هيبقى انها ممكن تبقى ايه؟ تصح من اتنين او من تلاتة او من اربعة او من خمسة. هل تصح من ستة؟ لو انا من ستة ما في شرط مش كده؟ يبقى صح من اتنين او تلاتة او اربعة. وجلسنا مرة فاتت عدناها بسهولة، عدناها بسرعة يعني، ها؟ معنا؟ طيب الحالة الثانية ده قلنا اللي فات قلنا لسه الحالة الثانية بقى مع أصحاب الفروض أحد الزوجين قلنا دي قلنا لسه وإن كان هناك عن الزوجين صفحة 79 خلصنا. طيب يبقى إذن بعد كده هناخد مع أحد الفروض أحد الايه أحد الزوجين. يقول وإن كان هناك في المسألة أحد الزوجين مش كده أي الزوج أو الزوج فأعمل مسألة الرد أولا. اعمل مسألة الرد ايه اولا اللي هي الصورة التانية ان يكون مع احد الزوجين ها حالة التانية واصحاب الفروض. في الحقيقة دي هيكون ليها صورتين الاول نفهمها وبعدين نقرأ كلام الرجل ماشي. يبقى اذا الحالة التانية اللي هي مع اصحاب الفروض احد الزوجين ليها صورتان ان يكون مع احد الزوجين شخص واحد أن يكون مع أحد زوجين إيه شخص واحد أو صنف واحد شخص واحد أو صنف واحد زي زوج وبنت أو زوجة وبنت خلاص معايا صنف واحد فهندي الزوجة نصيبها أو الزوج نصيبه والباقي للبنت أو كان معايا شخص واحد. لو معايا صنف واحد زوجة أو زوج وبنات زوجة أو زوج وبنات زوجة أو زوج وأخوات فحندي للزوج نصيبه او للزوجة نصيبها والباقي للاخوات او للبنات على رؤوسهم. ان كانت واحدة هتاخد الباقي كله ان كانت ايه ان كانت اكثر من واحدة هتقسم على رؤوسهم. يقول لك نصح المسألة يعني مثلا ايه اذا ترك الرجل زوجة ترك زوجة وخمس بنات الزوجة هتاخد ايه تاخد التم مش كده يبقى الزوجة هتاخد التم يبقى يتبقى سبع اسم هتقسمه على خمس بنات ينفع سبع تقسمه على خمسة هنعمل ايه نضرب اصل المسألة في عدد رؤوس البنات. اصل المسألة عندي كم اصل المسألة تمانية مش قلنا تمانية الزوجة هتاخد واحد والخمس بنات هيبقوا السبع الباقيين مش كده هنضرب خمسة يبقى اصل المسألة فوق اربعين الزوجة هتاخد خمسة ما ضربت الواحد خمسة والخمس بنات هيبقوا خمسة وثلاثين كل بنت تاخد سبعة ماشي خبر اهي كده هذه الايه هذه الحكاية لما يكونوا ايه صنف واحد يبقى ان يكون مع احد الزوجين شخص واحد او صنف واحد نعطي احد الزوجين فرضه والباقي للفرض او الصنف مش كده وتصح المسألة ان وجد فيها انتصار زي ما كان عندنا خمس بنات ونصيبهم ايه انتصار ماشي. لو كان عندي سبع بنات خلاص يبقى السبع بنات هتصح المسألة دون انتصار الزوجة واحد والسبع بنات سبع اسهم وكل بنت سهم خلاص المسألة مش فيها انتصار. نعم لو كانوا خمس بنات ست بنات اربع بنات المسألة عدد فيها انتصار نصحح المسألة بنضرب عدد الرؤوس في اصل ايه مسألة تصح المسألة واضح كده. طيب الحالة الثانية او الصورة الثانية في الحالة الثانية ان يكون مع احد الزوجين اكثر من صنف من الورث اكثر من صنف من الايه من الورث. طيب مثلا عندي زوجة وبنت وام عندي زوجة وبنت وام مسألة في اكثر من واحد من ايه من الورث هات لنا كل سنة Thank you. طيب احنا قلنا ايه المسألة بتاعتنا؟ احنا عندنا زوجة وبنت وام زوجة وبنت وام. الزوجة ايه كام؟ توم. والبنت ايه كام؟ والام سوري مش كده؟ المسألة دي من كام؟ 48. لا معنى مش هحلها على ان اصلا مثلا 24 اصلا دي فيها ورد ولا مفيهاش ورد؟ هخليها على ان تخليها على مش عارف فيها ورد ولا لا هنقول 24 هتبقى الزوجه هتاخد بس ممكن اعرف ان فيها ورد شيخ عشان ايه؟ مفيش زبون يعني خلاص كده مش يا رجل الفلاش كده بتحل مسألة عادية انك بتحل ايه؟ مسألة عادية. يبقى انا الزوجة هتاخد ثلاثة والبنت والبنت اثنان مش كده؟ الام اربعة هنجمع دول مجموعهم كام؟ 19. طيب يعني نعم يبقى المسألة دلوقتي فيها رد ولا ما فيهاش؟ فيها رد لان عدد الاسهم كم؟ 19 واصل المسألة 24 وطلعت عدد الاسهم اقل من الايد من المال يعني في رد. مش هنرد على الزوج مش هنرد على الايد على الزوج يبقى هيترد على دول ماشي اللي هو البنت والايه والام. خلاص انا عرفت المسألة فيها رد الغي ده كأن ده مش موجود الحل مش هيكون بالطريقة دي ماشي. فالحل هيكون ايه؟ عند المسألة على طول بخلي اصلها هو المقام اللي هو مخرج نصيب الايه الزوجة او الزوج. ودايما دايما المخرج ده اما ان يكون 8 واما ان يكون 4. ليه؟ لان لو كان الزوجة فيه ولد ها هتاخد الربع. لو كان فيه مفيش ولد مفيش ولد هتاخد الايه؟ هتاخد الربع في قلب المسألة. والزوج كذلك هياخد ايه؟ يا نص ايه؟ يا نص يا ربع. طيب يبقى المخارج عندي اما انها هتكون 8 او 4. المخرج عندي في الحالة دي 8 مش كده؟ اخليه اصل المسألة. اخلي المخرج بتاع احد الزوجين هو اصل الايه؟ اصل المسألة. الزوجة هتاخد كام؟ 1 مش كده؟ الباقي المفروض ان انا بديه للباقيين دول اللي هو 7 اقسام ماشي. فبحل المسألة اولا على اصل الزوج او الزوج وادي نصيب الزوجة والباقي للايه للتاني. وبعدين بحل المسألة تاني كما لو يكن مفيش زوج يبقى انا مفيش غير عندي ايه بنت وايه وام. عندي بنت وايه وام. طيب هنحل مسألة كأن انا عندي بنت وايه وام. البنت نص والام 6. سيبني بقى من الكلام ده انا بحل كمان. هيبقى اصل المسألة عندي من كام؟ من 6 ماشي كده. اصل المسألة من 6. البنت هتاخد كام؟ 3. والام تاخد كام؟ 6. تاخد كام؟ 1 مش كده. يبقى المسألة ما بقتش من 6 بقت من كام؟ 4. فبدل يعني لو كان عندي اصلا المسألة هي بنت وام بس مش كده هيبقى اصلها 6 وبعدين هتترد الى 4 عكس العود مش كده. ايه يعني بدل ما اقسم التركة كلها على 6 لا هقسمها على 4 التلات ارباع للبنت والربع للايه للام. فالام بدل ما تاخد السدس هتاخد الربع على اساس ترد عليها الايه ترد عليها الباقي ماشي. طيب يبقى بالتالي دلوقتي اصلا المفروض ان النصيب بتاع البنت مع الام هي مسألتهم، البنت تاخد 3 والام 1 ماشي كده، واصلهم 4 ماشي. لو كان نصيب البنت والام هنا 4 وكان نصيب البنت والام هنا 4 كنا نقدر نشيل على طول الايه الاربعه مجموع الاربعه دول ونشيل 4 دي ونحط هنا 3-1 مش كده. طب لا انا عايز اصحح المساله، عايز اخليها صح المساله، بحضر اصل المساله بتاع الرد، اصل المساله بتاع الرد. فاصل مساله الزوجيه، اصل مساله الرد اسمها مساله الايه، مساله الرد ماشي، ودي مساله الايه الزوجيه ماشي. يعني حليت مساله في الايه بالاصل بتاع الزوجيه فقط، دي عشان اعرف في رد ولا مفيش، وانت ممكن تعرف ان في رد من غير ما تحلها ماشي. فانا بضرب اصل مساله الرد فاصل مساله الزوجيه، يبقى انا هضرب 4-8 اهو اصل مساله الرد في اصل مساله الايه الزوجيه، بقت 4-8-32 اللي هي حصل 4-8 مش كده. طيب لما نضرب 4 هنضرب 4 في كل دول مش كده، يبقى ايه الزوجه هتاخد كام؟ 4 ماشي، ودي هتبقى 7 بكام؟ في 4 28. المفروض ان ايه نسبه الام 3 ونسبه الايه، او اضرب 3 في 7 هتبقى 21 للبنت مش كده، وواحد في 7 هيبقى 7 للام. يبقى عندي تعرفني جت منين؟ لان اصلا دي 4 في 7 اللي هما نصيبهم 3 في ايه 3-1 هيبقى البنت 21 والام 7، لو جمعتهم هيدوك 32. عرفنا ولا ما عرفنا؟ طيب نعم. انت الحمد لله بص كده اهو اهو بس انا عارف عندي نص، عندي نص مفيش معصب، مفيش معصب مش كده، ما عنديش معصب. ممكن ما يكونش في معصب والمساله مفيش فيها رد، ممكن يعني اللي هي بنسميها طريقه عادله توزع، مفيش معصب وليه والمساله فيها ايه ومساله ما فيهاش رد ماشي. فايه فممكن انك انت عايز تعمل مراجعه على المساله تعرف فيها رد ولا احلها كانها مساله عاديه، لقيت فيها رد وانت عارف اللي هيترد على مين؟ ها باقي اصحاب الفروض غير الزوج او الزوج ماشي كده. واضح الكلام هنا؟ احنا ممكن نحلها رياضيا بعيد عن الكلام ده، مش احنا عارفين الفكره ايه يعني بعيد عن الكلام ده، احنا عارفين ان انس خالص انا حد الزوجه التوم ماشي كده، هيتبقى ايه السبع تتمان، هيتبقى السبع ايه تتمان، السبع تتمان يتقسموا بنسبه النص للسدس ما بين البنت والام. خلاص هي دي المساله حاجه كده. باي صوره بقى انا عندي السبع تتمان اللي باقيين لان بس، لكن هو الفرضيون لا يضع كسورا في الايه في الاسهم، ما اقولكش سهمين وربع سهمين وثلث سهمين ونص، انما انت حلال هذه الصوره وخلاص، وبعدين واحد بقرات وطلعها من غير ايه من غير كسور. يعني لو احنا قلنا ان الزوجه التوم دول هياخدوا 7-8 ماشي كده، على طول عندي 7-8. طب ادي لقد ايه البنت من 7-8؟ لا السبع تتمان هتتقسم بنسبه نص الى سدس، 7-8 تقسم بنسبه نص، معناها ناخد مجموع الاجزاء وكنت الجزء مش عارف بتاع العيال الصغيرين خلاص، فهيبقى ايه هتتقسم السبع تتمان بنسبه ايه بنسبه نص الى سدس. يعني احنا ممكن نجمع النص والسدس يبقى مجموع الاجزاء وقيمه الجزء ونضربه وهتطلع كده، او هو بيديك طريقه سيستماتيك بحيث انك انت بتتبعها هتعرف اللي هي طريقه الحل. بيقول لك ايه زي ما بشرح لك كده، تحل مساله الزوجيه اولا وبعدين تحل مساله الايه الرد كما لو لم يكن فيه زوجه، وبعدين تطلب اصل مساله الزوجيه في اصل مساله الايه الرد، وبعدين تضرب عدد اسهم الايه اسهم الـ اصحاب الفروض في ايه في الباقي، دي سهم 3 في 7 ودي سهم 1 في 7 زي ما نشوف ماشي. هنقرا الكلام هنا وتطبيقه او نديك مساله ثانيه ناخد مسألة تانية. يعني مثلا في بدل الزوجة ليه هنحط أخ الأم مثلا، هنشوف مسألة ما فيها رد ولا فيهاش. في عندي زوجة وأخ الأم وأم، فيها رد ولا فيهاش؟ ها؟ زوج خليه زوج وأخ الأم وأم، إذا أنا عندي زوج وأخ الأم وأم ماشي كده. طيب الزوج هياخد كام والأم تاخد؟ ها؟ طيب طيب فيها رد؟ أخ ليه؟ ما حطيت صوت خلاص كده في رد في المسألة؟ يرد بسوتش؟ يجيبه منين ده؟ يجيبه منين السوتش اللي هيكون فيه رد؟ تعرف كده في رد؟ السوتش والتلت كام؟ مش نص؟ خلاص يبقى دي مسألة عادلة مش فيها رد. عشان كده اهو عرفنا ان دي ايه. انما لو احنا خليناها زوجة، لو خليناها زوجة هيبقى فيها رد مع الزوج هياخد نص عشان مفيش ولد. خلاص تعالى المسألة دي أصلها من كام؟ أصلها من كام؟ من ستة. الزوج هياخد ثلاثة، واحد اثنين، خلاص عادلة، اسمها عادلة ما فيش فيها لا زيادة ولا نقص. هخلي بدل الزوج ده زوجة، خلي بدل الزوج ايه؟ زوجة. هتبقى ايه؟ قاصرة ولا عائلة ولا عادلة؟ من غير ما اشوف بقى المعنى حطيت الزوجة حط ربع، يبقى اكيد يبقى المسألة هيبقى فيها رد مش كده ولا ايه؟ حطها ربع، هخلي بدل الزوج دي زوجة، هتاخد كام الزوجة؟ ربع. وفي اخ الام، وفي ام ماشي. المسألة هتبقى من كام؟ من 12. دي هتاخد كام كده المسألة؟ 9 صح؟ طيب يبقى دلوقتي المفروض ان في رد ولا مفيش؟ خلاص عرفت ان في رد، ما تتحلش بقى كده، تتحل من مسألة الزوجية وبعدين مسألة الرد ونعمل اللي احنا عملناه هناك ده. خلاص نعمل مسألة الزوجية، انا احول كأن احلها من جديد، الغي اللي دي خلاص. ها حد يحلها؟ طبعا يلا يلا حد يحلها اهي. زوجة اهو، زوجة واخ الام وام. الزوجة كام الاول؟ زوجة كام؟ والاخ الام والتل. خلينا نحطهم كده عشان احنا عارفين الناس. هنحل مسألة الزوجية من كام؟ من اربعة ماشي. بدي تاخد كام ودول ياخدوا كام؟ ثلاثة اللي باقيين. بعدين نحل مسألة الرد، مسألة الرد من ستة مش كده؟ ما بين الاخ الام، الاخ الام هياخد كام؟ واحد والام اثنين ماشي كده. المسألة دي هترد الستة الى ثلاثة. ها ثلاثة في اربعة ايه؟ تضرب ليه؟ تضرب ليه؟ هشوف الاول، هشوف الاول اللي هو اصل مسألة الرد يقبل القسمة على الباقي من بعد نصيب من المسألة الزوجية يعني مش كده؟ دون بقى يعني هما ثلاثة واحد اثنين، خلاص ما نشيل الثلاثة دي نحط هنا واحد نحط هنا اثنين من غير ما اقسم العملية مش ما هو انت هتلاقي التقسيم ده في الكتاب هيقول لك اذا كان اصل مسألة الرد يقبل القسمة على الباقي من مسألة الزوجية، يقبل القسمة على مسألة دون باقي، خلاص حط ده مكان ده على طول. عدد الأسهم بالنسبة للأم هيبقى واحد، وبالنسبة للإيه للأخ الأم واحد والأم اثنين. إنما لو ما قبلش القسمة، يعني مثلا عشان مثال هتبقى هي هي متفقنا، يعني انت عايز تعال عايز تعملها 12 هنضرب بقى، يعني التطبيق السيستماتيك للايه اللي احنا قلناه هنا بحال هتضرب دي في الثلاثة، ماشي كده؟ وحال خلاص يبقى انا لازم اضرب المسألة كلها في ايه في الثلاثة، خلاص هضرب الثلاثة في الواحد هيبقى نصيب مين؟ الاخ الام، وهضرب الثلاثة في الاثنين يبقى نصيب الايه الام، تطلع المسألة يبقى 3 في 4 ب 12 مش كده؟ 3 في 1 ب 3 وبعدين 3 و 6. عادة المسائل دي ما سيبوهاش طالما انها بتقبل القسمة، فلازم تتقبل على 3، يبقى فيها الأربعة فيها الواحد فيها الواحد فيها الاثنين، عملت يرجع في ثاني، ماشي؟ طيب ها؟ طلبت ايه؟ ماله طيب من السدس نص ثلث يعني ها؟ أيوة ما خلاص ما قلنا علشان أصل مسألة الرد يتساوى مع الإيه؟ مع الباقي من مسألة الزوجية، خلاص يبقى نحط دي مكان دي على طول، يعني دي أصلها ثلاثة ودي ثلاثة، تصور إن دي إيه؟ إن دي دول ثلاثة اللي هم أصلا مسألتهم دول ثلاثة، يعني لو كانوا دول عايزين ثلاث أسهم، دول على بعضهم ياخدوا إيه؟ ثلاث أسهم، أهو مسألتهم ثلاث أسهم بتتقسم إزاي؟ واحد واثنين، طب خلاص أشيل ده وأحط هنا واحد واثنين. ده ماشي، خلاص، واضح كده؟ طيب هنقرأ الكلام هنا. قال وإن كان هناك، وإن كان هناك في المسألة أحد الزوجين أي الزوج أو الزوجة، ماشي، فاعمل مسألة الرد أولا، الرد أولا أو الزوجية أولا مش فارقة معانا، ماشي، ثم اعمل مسألة الزوجية، يبقى اعمل مسألة الرد أولا ثم مسألة الايه الزوجية، احنا عملنا الزوجية وبعدين عملنا الرد، عملت الرد عملت الزوجية مش فارقة، نعم ليه يا ابن الحلال؟ الرد ملوش دعوة، انت عملت مسألة الرد، انا عندي اهو عندي الام الاخ الام، عملت مسألة الرد اولا، رحت رايح حاطط هناك ستة وواحد واثنين خلاص وخليتهم ثلاثة، من جهة مسألة الرد ايه فرقت ان انا رحت عامل دي الاول وبعدين رحت عامل مسألة الزوجية حاطط اربعة حاطط واحد ثلاثة، ماش فرقة بدأت بالرد او بدأت بالايه بالزوجية، فيقول فاعمل مسألة الرد أولا ثم اعمل مسألة الزوجية، أو دي ودي مش مشكلة، بس هو عشان بيقول لك ثم تقسم، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية، يعني هنا فرض الزوجية كام؟ واحد، اللي فاضل ثلاثة، قال ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم يعني هنا ثلاثة وثلاثة هناك، فإن انقسم ما فضل من مسألة الزوجية على مسألة الرد يعني انقسم دون باقي، يعني قبل قسم عليه، يعني الرقم ده هو الزغطان ده، يعني ما فضل من مسألة الزوجية يساوي أصل مسألة الرد، قال فإن انقسم على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، صحت مسألة الرد من مسألة الايه الزوجية، يعني انت تشوف مسألة الرد دي تحطها على مسألة الزوجية، يعني الاصل بتاع مسألة الزوجية هو نفسه ثابت تشيله وتحط الايه مسألة الرد، حط الاسهم، وادك مثاله كزوجة وام واخوين لام، خلاص حل المسألة كزوجة، ممكن تحلها وانت قاعد بقى كده كزوجة، هنحل مسألة الايه زوجة أم أخوين لأم، الزوجة هتاخد الربع، الأم هتاخد السدس، الأخوين لأم أظن هي نفس المسألة، لأن أنا قلت أم وأخ الأم، بحط الأم، حط الأم هنا مكان الإيه الأخ الأم، واحط الاقوين لام مكان. المهم ان النهايه في المساله هتبقى عندي ربع وسدس وثلث. المساله هتبقى عندي ربع وسدس وايه وثلث. فهو قال لك ام واخوين لام، قال لك ام واخوين لام. انا قلت هنا ايه؟ ام واخ الام. الام خدت تلت والاخ الام خد الايه؟ السدس. لما اقول ام واخوين لام، اخوين لام هياخدوا التلت والام هتاخد، تعود المسألة في النهاية عندي الى ربع ونص الى ربع وسدس وتلت. هي هي نفس الايه؟ نفس الفرق. خلاص؟ قال كزوجة. ها الكلام ده واضح ولا اقوله على السبورة؟ ها؟ ما هي دي سهلة زي التالي. ها؟ ما يقراش. اهو شوفوا احنا عملنا ايه هنا اهي عشان تايه. بص مش انا قلت زوجة واخ الام؟ ها؟ هنخليه اتنين اخ الام. يبقى السدس بتاعه ده ايه؟ يبقى السدس بتاعه هيبقى ايوه يعني السدس ده بتاع الاخين يبقى كام؟ تلت. اتنين اخ الام كل واحد فيهم سدس، يبقى هياخدوا ايه؟ طيب هم شركاء في الثلث ماشي؟ والام هتاخد كام هنا؟ ماشي. يبقى المساله رجعت تاني، يعني انا بدل ما حطيت السدس فوق والثلث تحت، تحت السدس فوق ماشي كده، برضه هم هياخدوا ثلاثه، بس بدل ما انا حاطط هنا واحد واثنين هحط اثنين. خلاص هي هي معانا. كل واحد بقى يكتب كده عنده ورقه ويقعد يحل كده معايا عشان يبقى ايه عارف بيغلط في ايه يسال فيه. ماشي كده؟ طيب لغايه كده خلاص. قال كزوجه وام، ها كزوجة وام واخوين لام. قال للزوجه الربع، وهو واحد لانه خلى اصل مساله الزوجيه هتبقى اربعه مش كده. والباقي، الباقي اللي هو عبا كام؟ ثلاثة، مش أصل المسألة في الزوجية أربعة. والباقي اللي هو ثلاثة بين الأم والأخوين أثلاثة، اللي هما الثلاثة اللي باقيين. أثلاثة أثلاثة، لأن فرضهما مثل فرض أمهما، لأن هو سدس ثلث اللي هو فرض الاثنين، أمهم الإيه؟ سدس. لأن فرضهما فرض الأخوين مثل فرض أمهما، أمهم السدس وهم الثلث، فيكون لكل واحد منهما إيه؟ سهم. على أساس الأخوين أنا قلت اثنين، يبقى كل أخ كام؟ سهم. يبقى كل أخ سهم والأم إيه؟ سهم. والزوجة ثلاثة، الزوجة الرابع، الزوجة سهم، يبقى كل واحد فيهم سهم. يبقى مسألة من أربعة كل واحد فيهم إيه؟ سهم. ماشي كده؟ ايوه نعم. الزوجه سهم والاخ الام سهم والاخ الام سهم والام سهم معانا. طيب قال والا، يعني ان لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجه مش كده على فريضه اهل الرد، لا لو ما حصلتش فرض رد مساله الرد في مساله الزوجيه، احنا قلنا اهو نضرب مساله الرد في مساله الايه الزوجيه لما حلينا، فاضرب مسألة الرد في مسألة الايه الزوجية، لأنه لا يمكن أن يكون بينهما موافقة، ما يقدرش، مش ممكن يحصل. ليه؟ لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين، يعني إذا كان الزوج هياخد، الزوج هياخد نص ماشي كده، إذا كانت مسألة الزوج إن كانت من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهل، واحد هياخد بقية الورثة، فواحد لازم هيبقى في انكسار مش هينفع، ها؟ فلازم كده كده هيضرب. ليه؟ في اصل المساله الايه؟ التانية. ما اصل المساله التانية عمره ما هيكون واحد. اصل مساله الرد اما ان يكون اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه. مش احنا قلنا اصل مساله الرد كده يا اثنين يا ثلاثه اربعه ايه؟ يا خمسه. فواحد مش هينفع مش هينقسم، يبقى لازم هنضرب في ايه؟ يقول فان كانت ليه؟ لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهل لا يوافق شيء، وإن كانت من أربعة يعني اذا كان الزوج هياخد الربع فالباقي بعد فرضه ثلاث. ومن ضرورة كون الزوج له الربع ان يكون للميت ولد، ولا يمكن ان تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة. لان احنا لو افترضنا ان طبعا الزوج ده عشان يكون فيه ولد، يا بنت يا ولد، لو فيه ولد بقت خلاص المسألة فيها عصر، ما بقاش فيه رد ولا فيه عول ولا فيه عجل، المسألة بقت ايه عادلة والعصر هياخد الباقي. لو كان فيها بنت هيبقى المسألة هيبقى ايه ده بنت بس. لو فرض على سبيل المثال ان فيه زوج وبنت، فالبنت فرضها النص والزوج فرضه ليه الربع، مش كده؟ المسألة هيبقى من كام؟ من اربعة. يبقى الزوج هياخد واحد والبنت هتاخد ثلاثة، مش كده؟ طيب قال ايه وان كانت اربعة فالباقي بعد فرض ثلاثة. ومن ضرورة كون الزوج له الربع ان يكون للميت ولد، ولا يمكن ان تكون مسألة الرد مع الولد من ايه من ثلاثة، لازم اكون من اربعة زي ما احنا قلنا كده. وان كانت زوجة مع ولد، وان كانت زوجة مع ولد، فالزوجة مع ولد هتاخد التم، مش كده؟ فالباقي بعد فرضها سبعة. الباقي بعد فرضها سبعة، يعني زوجة وبنت، ما هو ده لازم يكون بنت، مش كده؟ وإلا ما شاف فيه رد. فالباقي بعد فرضها ايه؟ سبعة. فالباقي بعد فرضها سبعة، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد أكثر من خمسة زي ما احنا سألنا ايه؟ زي ما قلنا من قبل. مسألة الرد مش ممكن أنها تكون أكثر من ايه؟ من خمسة. طيب. ثم يعني المهم هو بيقول لك في النهاية انك انت تضرب مسألة الرد في مسألة الايه الزوجية ان لم تنقسم. ثم من له شيء من مسألة الزوجية اهو، من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. يعني كأنك بتضرب مسألة الزوجية كلها في مسألة الايه الرد، اي اصل مسألة الزوجية مع كل الاسهم اللي موجودة تضربها فين؟ في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مطلوبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. الفرع عن مسألة الزوجية زي ما قلنا سبعة واحد، في أصل مسألة هناك أربعة، فبنضرب بقى السبعة في الإيه؟ ثلاثة في سبعة 21 مثلا زي ما إحنا إيه؟ جبنا الأحسن، أو أربعة في سبعة. الباقي من مسألة الإيه؟ الباقي من مسألة الزوجية بنضربه في أسهم مسألة الرد لكل فضل. ماشي؟ قال فزوج وجدة وأخ الأم مثلا، أهو مثال أهو. زوجة وجدة، زوج وجدة وأخ الأم، ماشي؟ حد يحل لنا بقى مثلا، ها؟ اطلع يا أحمد. ها زوجة، زوجة قال لك؟ زوج وجدة وأخ الأم، زوجة، زوج، ماشي، ياخد كام؟ والجدة كلام كويس كده. مظبوط. حط بقى فوق كده اثنين عشان تبقى انت عارف اصل المسألة كده من اثنين. فالواحد ده زوج. فالواحد مش هينفع في التقسيم. ايوه اعمل بقى مسألة الايه الرد. مسألة الرد حل مسألة الرد كده من كام؟ الرد تبقى من حط فين بنحط الستة؟ وانت عارف ماشي كويس عند الرد مظبوط. خلاص تبقى كام بقى اصل مسألة الرد؟ يبقى كام؟ اصطب على الستة دي، يبقى احنا عرفنا بقى اصل مسألة الرد اتنين. هنضرب المسألة كلها؟ لا لا لا لا، نضربش في الاتنين دي، بنضرب في اصل مسألة الايه مسألة الزوجية بقى كأنك انت بتضرب. خلاص يبقى ايه بقى حط بقى هناك كده او امسح ده، ويبقى المسألة من جديد. بنضرب اصل مسألة الزوجية في مسألة الرد، يعني في اصل مسألة الرد. يبقى المسألة عندي من اربعة. ايوه. هنضرب بقى في اثنين. ايوه. في اثنين. بس استنى. بعدين بنعمل ايه؟ احنا الاول مسألة الرد بقت اثنين. ما حطيتليش انت بعد مسألة الرد نصيب الجدة والجد، حطيلي نصيب الجدة والجد. ايوه. بنعمل ايه نصيب الجد والجد؟ بنضرب هنا نصيبهم الباقي من مسألة الزوجية في سهم كل واحد، فكأني بضرب واحد واحد واحد في واحد يبقى هيطلع جدة واحد والاخ الام واحد. ماشي اللي هو ايه الواحد مش هنا باقي واحد للجدة والاخ الام باقي واحد مسألة الزوجية من اتنين حطينا للزوج واحد يتبقى واحد نصيبهم واحد خلاص يبقى اللي باقي من مسألة الزوجية واحد ومسألة الرد عندي من اتنين ماشي كده. فبقى انا بضرب مسألة الرد من اتنين سهم الجدة كام واحد والاخ الام واحد فبضرب سهم الجدة في الباقي مسألة الزوجية عشان دي نوصلها في المسألة الجديدة. ما احنا هنا اصلا ضربنا واحد في واحد هي واحد هي هنا واحد ودي هنا واحد اعمل مسألة زوجة بدل زوج اعملها زوجة عشان تبقى المسألة عيب احنا نخليها مع الزوجة كده تشوف العملية ايه الزوجة كام ماشي. طيب مسألة الزوجية حلها ماشي كلام حل ماشي حلي لي مسألة الرد ماشي على الواحد على الواحد على الست طيب ما تبقى كام مسألة الرد ده كلام كويس خلاص بنعمل ايه بعد كده خليك هناك بقى المسألة الجامعة هسميها الجامعة اللي في الاخر دي اللي هي بتجمع كل بضرب الايه مسألة الزوجية بمسألة الرد ماشي يبقى كام المسألة اصل الجامعة بتاعي هيبقى 8 ماشي وعلى طول مسألة الرد دي بروح ضربه فين اضربه كده بس يبقى الزوجة هتاخد كام هنا 2 ماشي الزوجة هتاخد 2 وبعدين بنعمل ايه بقى بنضرب مسألة الايه بنضرب باقي مسألة الزوجية باقي مسألة الزوجية في اسهم كل واحد من الايه من الرد مسألة الرد فنضرب 3 في 1 و3 في 1 ماشي خلاص كده الايه السدس ايه الاثنين دي اللي هي خلاص مسألة الرد ما كان اصل المسألة 6 اصل المسألة 6 مش ده الاصل اللي ترد الاثنين ده الاصل اللي ترد الاثنين يعني انا لو ما كانش عندي غير جدة واخ الام هتتقسم التركة ازاي مناصفة بينهما لان الجدة سدس والاخ الام سدس مناصفة بينهما يبقى المسألة من اثنين دي واحد ودي واحد خلاص يبقى مسألة الرد هتقول الى اصل اثنين في حالة لما يكون في عندي ايه جدة واخ الام يبقى اصلها بقى اثنين ايوه ماشي مش انا قلنا ان مسائل الرد بتترد الاثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولا تزيد عن ذلك خلاص دي صورة من الصور اللي بتترد فيها الاثنين ماشي طيب هات لي هنا مسألة تانية خليها عندي زوجة وجدة زوجة وجدة واخ الام واخت الام زوجة جدة اخ الام واخت الام زوجة جدة اخ الام اخت الام حلو مسألة فيها رد لا ولا ما فيهاش فيها رد ولا ما فيهاش ها جات لي كده مسألة اعرف فيها رد لا ولا ما فيهاش فيها رد عرفت ازاي انت عملت كده كده كده وقلت لي فيها عملت ايه عشان عرفت فيها ها لا من غير ما تكتب اللي انت عملته ايه عشان قلت فيها ايه اه ثلاث اسداس وربع الثلاث اسداس وربع ها هتبقى حاجه ولا ايه يعني اه يساوي واحد دول ربع ثلاث اسداس عمرهم مع ايه يساوي الواحد ولو احنا عايزين نعملها تشيك مش عارفين الكلام ده بحل المساله عادي خلاص حل المساله عادي عشان اعرف في باقي ولا ما فيش فيها رد ولا مش الربع المسألة دي من كام؟ من 12. ها كام؟ ماشي يبقى كام كده؟ 9. خلاص يبقى المسألة فيها رد ولا ما فيهاش؟ فيها رد. خلاص كأنك انت ما حلتش، بس اشطب ده بقى. ايوه كأنك انت عرفت ان المسألة كده فيها يا رد عشان ما تلخبطش، وحلها بقى على الرد. فبقى من اصل مسألة الزوجية ادي الزوجة 1 والباقي دول ياخدوا 3. احل مسألة الرد، احل مسألة الرد. مسألة الرد من كام؟ من 9. في حاجة اسمها من 9 ابدا؟ مش كلهم 6؟ كل مسائل الرد اصلها من 6. ليه يا حبيبي بس 2؟ ليه؟ طيب 1 خلاص. يبقى كده ايه مسألة الرد الستة دي هتفضل 6 زي ما هي كده. ايوه كده. يبقى احنا ردينا الستة الى هنعمل ايه في الجامعة بقى؟ الاول والزوجة زي ما هي 1. اعمل جامعة تبقى كام الجامعة؟ كام بقى الجامعة يا حبيبي تبقى؟ ايوه مظبوط مظبوط. يبقى الجماعة اصلها كم؟ اكتب 12 هنا. بنعمل ايه عشان يبقى نعرف؟ بنضرب ايه بقى؟ 3. وبعدين بنعمل ايه بقى؟ 3 اللي هو الباقي من مسألة الزوجية في عدد اسهم مسائل الرد. خلاص كده. اسمع الثلاثة تاني صح عشان تظبط المسألة. الفهم المسألة. ايوه ايه الرد؟ خلى السدس يساوي مع الربع. لما خلاش السدس خلى يساوي مع الربع، الرد خلى الجده والاخ الام ياخد زي الزوجه ياخد ربع، لانه هو ترد عليه وما تردش عليها، فلما ترد عليه زاد نصيبه من السدس الى الربع. ماشي. ايه اللي يستقيم؟ ما استقيمش ليه؟ مش احنا ردينا عليه فرفعنا نصيبه فطلع من السدس سوى الرد. لا سوى نصيب الزوج. ماشي يا جماعة. الرد بقى واضح دلوقتي في حالة لما يكون في احد الزوجين او مفيش احد الايه احد الزوجين. طيب قال خلاص هو ايه المسألة كده هو اللي ادها لك اصل بيحلها لك بقى هو. اصل مسألة الزوج من 2 له نصفها سهم يبقى. سهم يبقى او يبقى سهم على مسألة الرد. فإن أردت التصحيح فاضرب مسألة الرد وهي 2 في مسألة الزوج وهي 2 فتصح من 4. ماشي. تصح الاثنين في 2 للزوج النص 2 وللجد سهم وللآخر الأم ايه سهم. قال ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهن الجدات. يعني لو كان في 3 جدات مثلا، كان في 3 ايه 3 جدات، يعني مسألة هيبقى حلو مسألة هيبقى على 3 بدل ما هي جدة، فالسدس هيتوزع على 3 فالواحد هياخد على 3 هضطر اضرب المسألة كلها فين؟ في 3 تاني. بس ده معنى عشان اصحح الايه؟ اصحح المسألة. وهكذا لو كانت الزوجة مكان الزوج زي ما احنا حلينا فإنك تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية تكون 8 للزوج الربع 2 وللجدة 3 وللأخ للأم ايه؟ 3 اللي احنا حلينا. ماشي. أو تعددت الزوجة نفس الحكاية. يعني في 4 زوجات يعني هتبص لانه واخدين واحد يبقى لازم تضرب المساله كلها فين؟ في 4. طيب واضح كده؟ طيب مساله لو توفي رجل عن 3 بنات كل بنت تاخد قد ايه؟ توفي رجل وترك 3 بنات بس ما في حد تاني ها؟ ياخدوا 2؟ حاجه حلوه. والباقي يترد يعني كل واحده تاخد كام؟ تلت التركه. خلاص هنوزع الاصل المال على عدد الروس. يبقى هو مات وساب 3 بنات كل واحده تاخد تلت المراه. طيب توفي عن ام وبنت وبنت ابن. مساله اكتب. خلاص اكتب. توفي عن ام وبنت وبنت ابن. مات عن ام وبنت وبنت ابن. طيب توفي عن زوجة وثلاث شقيقات لان دخلنا الزوجة تاخد كام ثلاث شقيقات دول؟ توفي عن زوجة وثلاث شقيقات. يبقى زوجة خدت ايه؟ هتاخد واحد يبقى ثلاثة على ثلاث شقيقات كل شقيقة واحد. يبقى زوجة وثلاث شقيقات يبقى كل واحدة تاخد سهم. ماشي؟ طيب توفي عن زوجتين وجدة واخوين لهم. توفي عن زوجتين وجدة واخوين لهم. حد يطلع يحلها دي ولا خلاص تحلوها ببيتكم؟ عرفتوا؟ ها؟ عشان ناخد دي. طيب توفيت عن زوج، ها؟ توفيت عن ايه؟ عن زوج وام. واضح طبعا. الباقي كله هتاخده ليه؟ الام. توفيت عن زوج وجدة واخ الام. دي كلها مسائل، يعني بديك مسائل. توفيت عن زوج وبنت وثلاث بنات ابن. احل المسائل دي البنت. ماشي؟ توفيت عن زوج وبنت وثلاث بنات ابن. في فصل في تبيين إرث ذوي الأرحام وتبيين كيفية توريثه. ماشي؟ إرث ذوي الأرحام الأول، من هو الرحم لغة؟ يعني بيعرف لك الرحم إيه لغة. قال في الخموس: الرحم بالكسر ككتب، رحم كتب، وهو بيت منبت الولد ووعائه. إذا الرحم هو المكان اللي بيبيت فيه الولد، او هو بيت منبت الولد ووعاء الولد، او القرابة، او اصلها، اي اصل القرابة هي الرحم، او اسبابها، سبب القرابة هي الايه؟ الرحم. والجمع ارحام. يبقى ده الرحم من حيث اللغة. طيب ذوي الارحام في اصطلاح الفقهاء من هم؟ قال: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصر. ولا عصر، يعني ده من ناحية اصطلاح الفقهاء في المراتب، في الفرائض. هم سموا ليه؟ سموا ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام أشمل. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والحث على صلة الرحم، مقصود الرحم داخل فيهم أصحاب الفروض والعصابات وكل الأقارب. ماشي؟ لكن في ذوي الأرحام في المراج المقصود بهم الأقارب الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة. ماشي؟ عشان لو في المسألة أصحاب فروض أو عصبة يبقى دول مش عارف، يبقى دول مش إيه؟ مش عارف. وبالتالي كل قرابة، ودول حتلاقيهم أصول وفروع وحواش. يعني الأرحام دول، ذوي الأرحام دول أصول وفروع وإيه؟ وحواش. يقول هنا: هؤلاء اللي هم ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات كالخال. هل الخال ده عصبة؟ ده من ناحية الأب، والعصبة كلها من ناحية الايه؟ الأب، مش كده؟ وهل هو صاحب فرض؟ العمة هل هي عصبة؟ طيب بنت الأخ هي عصبة؟ طيب وهكذا. كل هؤلاء، ها؟ ابن البنت عصبة، ابن البنت عصبة، بنت البنت عصبة. طيب قال: كالخال والجد للأم والعمة، مش كده؟ الجد للأم اللي هم بيسموه الجد الغير صحيح، أو الجد الذي لا يرث، أو بعضهم بيسموه الجد الفاسد. ها؟ الجد. اختلف العلماء في توريثهم. وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء. طيب يعني اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام. منهم من قال: يرثون بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض، كما ذكرنا ذوي الأرحام يرثون بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض، وهذا مذهب أحمد كما ترى هنا، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، وهو الصواب لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى إيه؟ أولى ببعض. ولقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان ها ولا أقرب، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وليه ولا أقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض. ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم أي يشمل ذوي الأرحام. ويقول الشوكاني الدليل على مدعي التخصيص في الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فهم داخلون، الدليل على مدعي التخصيص، فكأن الآية أيضا نص في توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبة مع الآية الأولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأيضا الحديث الذي ذكره هنا الخال وارث من لا وارث له، هذا نص في المثل الحقيقة وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره، الخال وارث من لا وارث له. وأيضا في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم وابن أخت القوم ده رحم أم لا، خلاص قال ابن أخت القوم منهم. إذا دي الأدلة من الكتاب والسنة على توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب فروض أو عصبات. والمعقول أيضا أن ذوي الأرحام أولى من بيت المال، لأن مذهب مالك ومذهب الشافعي أنه إن لم يوجد عصبة ولا ذو فروض يذهب المال إلى بيت ليه؟ إلى بيت المال. فهؤلاء يردون أن ذوي الأرحام أولى من بيت المال، لما؟ لأنه ساو المسلمين بالإسلام، مش إحنا بيت المال حرجع المال لمين؟ مش للمسلمين، فدول ساو المسلمين في ليه؟ في الإسلام. وزادوا عليهم بالقرابة، وزادوا عليهم بالإيه؟ وزادوا عليهم بالقرابة. فمن أدلى للميت بعلاقتين زي أقرباءه دول أدلوا إليه بالإسلام وبالقرابة، فهم أولى ممن أدلوا إليه بعلاقة واحدة اللي هو سائر الإيه؟ سائر المسلم. طيب هذا أيضا. وأيضا من المعقول أن ذوي الأرحام كانوا أحق الناس في حياة الميت بالصدقة والصلة، كده هم أحق الناس حياة الميت بالصدقة والصلة، وكذا بعد موته إن لم يوجد من يحجب، إن لم يوجد من إيه من يحجب. إذا ده قول الجمهور أو معنى صح ده قول أحمد وأبي حنيفة وأدلتهم. والقول الثاني لا يرثون، وكما ذكرت هو قول الشافعية والمالكي. واستدلوا هؤلاء الذين قالوا لا يرثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، والحديث رواه الترمذي وحديث الحسن حسن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. لكن الآخرون ردوا على ذلك وقال لكن هذا الحديث في معرض إبطال الوصية للوارث، وقال لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حق، فهذا لا ينافي توريث ذوي الإيه الأرحام. أيضا استدلوا بحديث رواه الحاكم والدقطني مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما. هذا الحديث صحيح الحاكم لكن ضعفه الذهبي وغيره، فلا يقاوم الأحاديث التي صحت مع ليه مع عليه. أيضا استدلوا بالإيه بالأصول أنه يعني أن الميراث لا يثبت إلا بكتاب أو سنة أو إيه أو إجماع، ولا نص في الكتاب بعينه ولا في السنة ولا بالإيه، لكن يرد عليه ويقول أن الخال وارث من إيه من لا وارث لا ثبت بالسنة. أيضا استدلوا بالمعقول أن العمة وابنة الأخ العمة وابنة الأخ لا يرثان مع وجود أخويهما، يعني لو في نعم وفي عم وعمة العم يرث العمة لا ترث مع أنه أخوها، فلا يرثان مع وجود أخويهما يعني وكذا أقوى، يعني أصلا يعني البنت قد لا ترث وحدها لكن مع أخيها إذا عصبها يرث، فوجود الأخ مع أخيه ها بيكون اقوى في التوريث، بيكون اقوى في الايه في التوريث كالاخوة مع الايه مع البنات. يعني افرض ان في بنتين وفي بنت ابن واخ هو ابن ابن، فالبنت بترث لوجود الولد، فدول مع وجود الولد لا يرث، مع وجود الولد لا يرث، فما بالك في حالة عدم وجوده، فهم لا يرثوا من باب ايه من باب اولى. هكذا استدلوا ايه بالمعقول، لكن يرد ذلك الايه الاحاديث التي قالت الخال وارث من ايه من لا وارث له. وفي الحقيقة في مذهب ثالث وهو المتأخرية الشافعية والمالكية انه يرثون اذا لم ينتظم بيت المال، يعني لو كانش في بيت مال للمسلمين يورث، لكن لو كان في بيت مال للمسلمين لا يرث. ده قول ايه ده قول اخر في المسلم، والراجح انهم يرثون. وهذا الترجيح للثمين وغيره من اهل العلم وشيخ الاسلام وغيره. قال هنا بقى لما استدل بالايه بالذين قالوا بالحديث، وان كان في حديث ضعيف ان ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف الا ابنة اخ، فقد النبي صلى الله عليه وسلم بمراته لابنة ايه اخيه، وضعيف، لكن الابل صحيح اللي هو الخال وارث من لا وارث. وقال في المغني وكان ابو عبد الله احمد رحمه الله تعالى يورثه اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا احد من الورثة الا الزوج او الايه او الزوج. يعني ايه مفيش صاحب فرض ولا عصبة، مفيش حد من الورثة الا زوجة او الزوجة، فكان الورث الزوج ايه زوج الارحم. ماشي طيب خلاص، فقلنا انهم يرثون. اصنافهم بقى اصناف ذوي الايه ذوي الارحام، قال أصنافهم 11 صنف. أولا ذوي الأرحام هم في الحقيقة أصول وفروع وحرج، أصول وفروع وإيه وحرج. فذكر منهم قال هم 11 صنفا. أول صنف ذكروا هم ذوي الأرحام من الفروع، ذوي الأرحام من الإيه من الفروع، وهم ولد البنات، ولد البنات الولد دي يعني ذكر أو أنثى، ولد البنت، ولد البنت يعني بنت البنت او ابن الايه البنت، سواء كنا بنات لصلب اللي هي بنت ها بنت بنتي هذه بنت الصلب دي بدي بنتها ها، او بنات لابن بنت ابن مش كده، او بنات لايه او بنت الابن بترث، ما احنا قلنا بنت البنت بنت الابن ايه بنت، فسواء كانت بنت بنتي يعني او بنت ابني، يعني سواء كانت بنتي لصلبي او بنت لايه لابني، فبنات الايه ولد البنات سواء كنا لصلب او لابني، يعني سواء كانت بنت بنت او بنت بنت ابن، بنت بنت او بنت بنت ابن، او ابن بنت او ابن بنت ابن. ماشي خلاص، يبقى دول ولد الايه ولد البنات سواء كنا لصلب او ايه او بنات لإيه او لإيه. طيب يبقى دول ذوي الارحام في الحقيقة من الفروع، وهم كل من ادلى بانثى، كل من ادلى بانثى اي بينه وبين الميت انثى، ها كل من ادلى بانثى كاولاد الايه البنات، ما هو بينه وبين الميت ايه بنقول ابن بنت او بنت بنت، بينه وبين الميت ايه يبقى صلته بالميت ايه انثى خلاص. طيب يبقى كل من ادلى بانثى كاولاد البنات واولاد بنات الايه. طيب بعد كده في ذوي الارحام من الحواشي اللي هو ذكرهم هنا دول من اول النوع الثاني ده تقريبا لغايه النوع الثامن ده، بس اطلع النوع الخامس منهم ده فرع الواحد. ماشي يعني دول كلهم ها ذوي الارحام من الحواشي. ذوي الارحام من الحواشي احنا ممكن نقسمهم الى قسمين، جميع الاناث جميع الاناث سوى الاخوات دول كلهم ما ايه ذوي الارحام من الحواشي. طبعا احنا طلعنا من الفروع من ايه من الاصول، الحواشي هيبقى الايه الاخوات مش كده، و فروع الحواشي اللي هي هتبقى ايه؟ بنات الاخوات. ها؟ طيب وكذلك الحواشي دول هيبقوا حواشي مين؟ اللي هم هيبقوا فروع الابوين، هيبقوا فروع الايه؟ فروع الابوين. نحن نقول الحواشي بالنسبه لي هم فروع الايه؟ هم فروع الابوين. فهيبقى الحواشي دول اللي هم هيبقوا العمات، هيبقوا الايه؟ الخالات، وعمات العمات، وخالات الخالات، اللي هي في النواحي كلها. الايه؟ حواشي المال من ذوي الارحام، يبقى حواشيه ولا حواشي الاصل؟ حواشيك انت هي فروع لاصلك، وحواشي اصلك فروع لاصله، وهكذا. يعني حواشيك انت فروع للبؤة، ها؟ يعني كل حواشيك هي فروع للبؤة. نقول فروع للايه؟ يبقى ممكن احنا نقول فروع الاصول او الحواشي، يسموها يا اما فروع الاصول او الايه؟ او الحواشي. طيب يبقى حلوات عندنا جميع الناس، يبقى ذوي الارحام من الحواشي جميع الاناث سوى الاخوات، لان الاخوات ليهم ايه؟ مراث، سواء كانت شقيقه او لاب او لايه؟ او لام. يبقى جميع الاناث، جميع الاناث من ذوي الارحام من الايه؟ هم من الحواشي، ماشي كده؟ الا الاخوات كالعمات، العمه مش كده؟ دي من الحواشي، والخالات وبنات الاخوه وبنات الاخوات وبنات الاعمام، دول كلهم ايه؟ من ذوي الارحام من الحواشي، كلهم اناث، كلهم ايه؟ اناث. وكذلك ايضا كل من ادلى بانثى، كل من ادلى بانثى من ذوي الارحام سوى الاخوه من ام، لان الاخوه من ام دول ايه؟ اصحاب. كل من كان بينه وبين الميت انثى سوى اخ ام، بينه وبين الميت ايه؟ انثى، اخيك لهم بينهم انثى، دول زي ايه؟ زي اولاد الاخوات، اولاد الاخوات اللي هو ابن اخت بينه وبين الميت ايه؟ انثى. والاخوال، الاخوال اللي هو ايه؟ اخو الام، ما بينه وبين الميت انثى، اللي هي الايه؟ اللي هي الام. والعم الام، ما بينه وبين الميت ايه؟ انثى. ماشي كده؟ كل من ادلى بانثى من الاخوات. طيب ايضا ها؟ بنت العم مالها؟ ابنة العم، ابنة العم ادلت بايه؟ طيب ماشي، ما هتخش، ما احنا قلنا بنات الاعمام داخله في ايه؟ في الحواش، نعم، اللي هي جميع الايه؟ جميع الاناث داخله في اللي قبلها، جميع الاناث سوى الاخوات دخل فيها بنات الاعمام. مش قلت لك في الاصل اللي قبله جميع الاناث سوى الاخوات؟ هنبقى بنات الاعمام دول ايه؟ داخله فيه. طيب كل من ادلى بانثى سوى الاخوه من ام، كاولاد الاخوات والاخوال والعم الام، ماشي؟ طيب فروع الاخوه لام، او فروع ولد الايه؟ الام، اللي هي مديها لك هنا الخامس دي، ولد ولد الام، اللي هي فروع الاخوه الايه؟ الام، لان الاخوه الام دول اصحاب فروعهم، دول ذو ارحام، ذو ايه؟ ذو ارحام، كابن الاخ للام وبنت الاخ للام، ماشي؟ طيب يبقى هو دول الاصناف اللي بيقولهم لك، يعني بيقول لك مين هم ذو الايه؟ الارحام، بيعرفهم لك مين هم ذو الايه؟ ذو الارحام. هم اصول وفروع وحواشي. احنا ذكرنا الفروع والايه؟ والحواشي، هيجيب لك ورا وهيذكر لك الايه؟ الاصول. التاسع ابو الام، ابو الام وان علم، وهو كل جد بينه وبين الميت انثى. ها؟ كابي الام وابي الجده بينه وبين الميت انثى، مش كده؟ وابي الايه؟ الانثى. وابو الام وان علم. ها؟ ابو الام، نعم، جد ابو الام، جد الام، جد الميت. وبرضه اللي وان علا خلاص، ما هو برضه جدها نفس دخل زي ابو الام. احنا بنقول ها الجد الام، اما هو الجد الام، نعم. وان علا، وان علا، الجد ليه لهم هو ابو امه وابو سته كده من ناحية امه يعني. طيب يبقى ده ايه النوع التاسع ده من ذوي الايه من ذوي الارحام. النوع العاشر كل جدة ادلت باب بين امين او كل جدة ادلت بذكر بينه وبين الميت انثى. كل جدة ادلت بذكر بينه وبين الميت ايه انثى كأم ابي الام او باب اعلى من الجد كأم ابي الجدة ام ابي الجدة. خلاص يعني دي ايه حتى اذا الجدة ادلت باب بين ايه بين يعني كل جدة ادلت بذكر ادلت بذكر بينه وبين الميت ايه انثى ادلت بذكر وبين هذا الذكر وبين الميت ايه انثى كأم ابي الام فبين وبين الميت انثى هي الام وهي ادلت بالذكر كأم ابي افضل كأم ابي افضل. ماشي انت ما تقعد كده ما بينك وبين نفسك وتقعد تحطها في دماغك جدي وستي ودي ام والام كده انت ما بتتقال ورا بعضها كده فممكن تسيبك تخبط بعضها انما هي سهل تعرف مين اللي يورث مين يورث. طيب ماشي ما طبعا هو بس يعني حتى ما يقول لك ثلاث جدات يرثوا مين احنا قلنا الجدات لا يرث اكثر من ثلاث مين الثلاثه دول لا يجتمعون الا في الطبقه الثانيه مش ثالثه احنا بنقول ام الام وام الاب دي الطبقه الاولى ام الام وام الاب يعني الجده من جهه الام والجده من جهه الايه الاب بعد دول ما يكونش في الطبقه الاولى مش فيهم غير اثنين لكن لو قلت ام ام الام وام ام الاب وام ابي الاب اللي هي ام الجد دي فيها خلاف توريثها مش كده فيها خلاف توريث الثالثه دي فيها خلاف ايه في توريثها لكن انها هي مدليه بعاصف فالمذهب على انها ترث وتبقى شيخ الاسلام على انها ترث. ماشي ورث الجدات سبق قلناها ماشي اتنين بس عشان ما فيش جدات وجد الجده اللي في الطبقه الثانيه دي مش موجوده عشان كده ايه لكن يعرف هذا. طيب خلاص الصنف الحادي الصنف العاشر الصنف الحادي عشر قال من ادلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم وأخيه وعمه وأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله يعني كل من أدلى بصنف من دول بعد عليه فهو إيه كذلك من ذوي الأرحام كذلك من ذوي الأرحام يعني من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو منهم أدلى مش أنا بقول العمة عمة العمة يبقى هي والخالة خالة الإيه يبقى دي أدلت بإيه برحم يبقى هي رحم من ذوي الأرحام فكل من أدلى بصنف أو بواحد من ذوي الأرحام فهو منه. طيب حارث الزيد والباء خلاص هو عرفهم المهم هم بيعوا عن عصبات بقوا ايه بقوا هم ذوي الأرحام وحددهم لك عشان عرفت مين رحمك. قال كيف يرثون يعني كيف يرث اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام على ثلاثة أقوال على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أقوال كيف يرث فريق قال المذهب الأول يعني يرثون بقرب الدرجة بقرب الإيه الدرجة فمن كان أقرب درجة كان أولى بالميراث من كان أقرب درجة كان أولى بالإيه أولى بالميراث زي مثلا بنت ابن مثلا بنت بنت بنت ماشي هنشوف بنت بنت ماشي وبنت بنت ابن ها او ابن بنت لا ما فيش جاية بس اقول اقرب درجة بغض النظر عن كأنه ذكر او انثى فالأقرب درجة هو اللي إيه؟ اللي يأتي. المذهب الثاني قرب الجهة قرب الايه، واحنا عارفين الجهاد بنوة وبوة وقوة ايه عموم. فلو في بنت اخ وبنت عم، من الاقرب؟ ها، بنت الاخ، فيدي المراش لبنت الاخ، يدي المراش لبنت الايه، لبنت الاخ. ففي مذهب بي بي بي يقول بقرب الدرجة، يرثون بقرب الدرجة، يبقى الاقرب درجة يرث. والمذهب يقول الاقرب جهة يرث، وده مذهب حنيف، ويسمى مذهب اهل القرابة، اللي هو بيقول اقرب جهة ايه يرث. فمن كان في الجهة الاولى ها ورث ولا ينتقل الى التي بعدها، قياسا على الارث بالتعصيب. مش كده؟ يعني احنا بنقدم الايه، البنوة، بعدين الابوة، بعدين الاخوة، بعدين ايه العمومة. فلو في ابن اخ وعم، ابن الاخ يرث، مش كده؟ فهو بيقدم الايه، بيقدم الجهة، وده ميراث اهل الايه القرابة. المذهب الثالث وهو مذهب الحنابلة هنا، اعتبار التنزيل، اعتبار الايه، اعتبار التنزيل، يعني ينزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به، منزلة من ايه، من ادلى به. يعني مثلا بنت بنت او ابن بنت، ها، ينزله منزلة اللي ادلى به اللي هو البنت، خلاص. عمة، عمة اللي هي اخت اب، نزلها منزلة الاب. خالة، اخت ام، نزلها منزلة الايه، منزلة الام. فينزل كل واحد منزلة من ادلى ايه، من ادلى به. وهو مشهور مذهب احمد. مثال مثلا، هلك هالك مثلا عن بنت بنت بنت، وعن بنت اخ لغير ام. على المذهب الاول هيدي مال مين؟ لبنت الاخ. لا، على المذهب الاول اللي هو بيعتبر قرب الدرجة، اللي بيعتبر التاني على الجهة هيدي البنت بنت البنت، ان البنوة مقدمة على الايه؟ على الاخوة. وعلى القول الثالث هيدي المال بينهم مناصفة، لان دي هتبقى بنت، هنزلها منزلة البنت، ها، والتاني اخ، يبقى كأن البنت هتاخد النص والاخ الباقي بالتعصيب، يبقى كأن ايه؟ يعني ده بيديك مثال على المذاهب المختلفة، ها، هتلاقي ان الايه، ان التوريث يختلف. بنت بنت بنت، ها، وبنت اخ لغير ام، لا مش ام، لغير ام، يعني اخ شقيق او الاب لغير ام. نعم، اللي هي المسألة على هذا الموضوع. نعم، لا دي بنت اخ، ها، اه شقيق او لاب. نعم، شقيق او لايه، او لاب. طيب ماشي كده. طيب يبقى ده ايه مذهب اهل التنزيل. دول مذهب ثلاثة. هنا طبعا ما ذكرناش غير مذهب اهل الايه، اهل التنزيل فقط. قال ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا ايه، من ادلوا به. قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب وعليه التفريق. ماشي. قال فينزل ولد بنت لصلب، ينزل ولد بنت ايه لصلب او لابن، ولد بنت هننزل منزلة الايه، البنت، ولد بنت لصلب او لايه، او لابن، ولد بنت لايه، لابن. وولد اخت كأم كل منهم، ماشي كده، كأم ايه كل، لان هي التي ادلت ايه به. وكذلك وعمات، وعم، عمات ما بترس، وعم من ام، وعم من ايه، من ام، كاب وام، لان عم من ام ده يبقى هو ادلى بالام، هننزله منزله الام، ناقص الكتاب وام، لان هنا وعمات ان هي اخوات اب، مش كده. وعم من ام يبقى هي ادلى، عم من ام ده ادلى بالام، يبقى هينزل منزله الايه، الام. لما روي عن علي وعبد الله انهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وبنت الاخت بمنزلة، والعمة منزلة، والخالة منزلة الام. وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وهو صحيح. وعن علي ايضا انه نزل العمة بمنزلة العم، ده قول تاني بقى مش في الخلاف، ها، وعن الزهري انه قال العمه بمنزله الاب اذا لم يكن بينهما اب. طالما مفيش اب هيبقى هينزل عمه منزله الايه؟ الاب. الاب وفي الحقيقه هو منزله العمه ومنزله الاب هتلاقي واحد، لان لو مفيش اب وفي عمه حارث مش كده؟ لكن احنا بننزلها منزله من قبلت به، هي اخت الاب. مفيش الايه؟ مفيش الاب، يبقى هي بتاخد منزله الايه؟ الاب، مش كده؟ يعني هو مفيش فرق في الحقيقه ما بين ننزلها منزله الاب وننزلها منزله الايه؟ العم، لان العم هياخد ميراث الاب عند عدم وجود الايه؟ الاب. هي كده. طيب قال والخال بمنزله الام اذا لم يكن بينهما. قال وابو ام اب، وابو ام اب، وابو ام ام، واختاهما واخواهما، ها، وام ام جد بمنزلتهن، يعني بمنزله ايه؟ بمنزلته. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن ادلى به. نصيب كل وارث لمن ادلى ايه؟ هو ادلى بالام يبقى نصيب نصيب الام، ادلى بالبنت يبقى نصيب نصيب الايه؟ البنت. وان ادلى جماعه منهم، يعني دول كلهم كانوا مثلا ايه، انا اديت نصيب البنت، البنت دي لها اربع اولاد او اربع بنات، مش اديت نصيب البنت؟ يبقى ميراث البنت نديته لها، ما هم ادلوا ببنت، فنديت لهم ميراث الايه؟ ميراث البنت. وهم اربع بنات ليها، اوزع نصيب البنت على الاربع ايه؟ طب نفترض ما كان ليها بنات وذكور، مشهور المذهب انه يعطي البنات كالذكور، يعطي البنات كده ايه؟ مش للذكر مثل حظ. وفي روايه عن الامام ان يعطي للذكر مثل حظ الايه؟ الانثى. وان ادلى جماعه منهم، اي من ذوي الارحام بوارث، بفرض او تعصيب، واستوت منزلتهم منه كاولاده، او اختلف كاخوته المتفرقين، وادلوا بانفسهم بان لم يكن بينهم وبين الوارث واسطه، فنصيبه لهم كارثهم منه. لكن هنا بالسويه بين الذكر والايه؟ والانثى. اختاره الاكثر، ونقل الاكثر وحق وحنبل وابراهيم بن الحارث في الخال والخاله، يعطون بالسويه، ووجه ذلك انهم يرثون بالرحم المجرده زي الاخوه الام، الذكر كالانثى، مش كده؟ فاستوى ذكرهم وانثاهم كولد الام. فبنت، هيديك مثالهم، فبنت اخت، بنت اخت، وابن، ها، بنت اخت، وابن وبنت اخت اخرى، يعني هو ساب، ها، خلف بنت اخت، وساب ابن وبنت اخت اخرى، يعني هما اختين، واحده سابت بنت، واحده سابت ولد وبنت، ماشي كده؟ فكان كاننا حرفع ده للبنت وده للبنت، حد الميراث للايه؟ للبنتين. ما هو بنت خلفت بنت، والبنت الثانيه خلفت بنت وايه؟ وابن، ماشي؟ البنات كانوا هيبقوا اصحاب فروض، لو انا كان عندي البنتين دول كانوا هياخدوا الايه؟ الميراث، ماشي؟ دول مش موجودين، فحد لاولادهم ميراثهم، فالبنت اللي هي بنت البنت هتاخد ميراث امها نص التركه، نص التركه، والواد والبنت هياخدوا نص التركه الايه؟ التانيين. يبقى كان في بنت هتاخد نص التركه، والواد والبنت هياخد نص التركه التانيين، اتقسم بينهم، يبقى دي ربع التركه ودي ربع التركه، ماشي؟ يبقى قال فبنت اخت، فبنت اخت، وابن وبنت اخت اخرى، فللبنت اخت الاولى النصف، وللاخرى واخيها النصف بينهم بالسواد. واضح؟ فصح من اربعه. قلنا في المراهنه في ذوي الارحام الذكر كالايه؟ كالانثى، زي ايه؟ زي الاخوه الام. نعم؟ زي الاخوه الام، نعم، وده مشهور المذهب. واضح كده يا جماعه ولا مش واضح؟ طيب نكمل، ها؟ قال تصح من اربعه. قال فالجهات ثلاثه، ابوه، امومه، بنوه. ايه الجهات ثلاثه؟ يعني جهات ذوي الارحام، يعني لما كانت القرابه هي اصول وفروع وحواشي، ها، جعل اصحاب الامام في المشهور عند المتاخرين منهم جهات ذوي الارحام ثلاثه. ده عند المشهور متاخر الايه؟ الحنابله، ان جهات ذوي الارحام ايه؟ ثلاثه، ابوه، امومه، بنوه. الابوه دي يعني ايه؟ يدخل فيها جميع من يدلي بالأب، يعني من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كلهم من جهة الايه؟ من جهة الأب. العمة لأنها من جهة الأب، لأنها أخت الأب. الخالة دي أخت الأم، هتبقى من جهة الايه؟ من جهة الأم. الأمومة اللي هي جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، اللي هم من جهة الايه؟ الأم. والخال كذلك من جهة الأم. كويس؟ البنوة اللي هي جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا ايه؟ ولا تعصيب. يبقى عندهم الجهات ثلاثة، أبوة، أمومة، ايه؟ بنوة. لا لا لا لا، هو هنا مش للتقديم، هم قسموهم كده مش عشان التقديم، لا قسموهم كده، بل بالعكس هو بيقول ان الثلاثة دول يرثوا ان كانوا يعني هو اصلا يقول فان اجتمع اثنان واكثر في جهة، يعني هو حدد الجهات اهو، ان اجتمع اثنان فاكثر في جهة واحدة، يعني زي جهة الابوة او الامومة او الايه، او فايهما وصل الى الوالد بطريق اقرب حاجة، يعني هو قسم دول كده، ها اللي هم ابوة امومة ايه بنوة، ان كان في جهتين ها الحقنا كل واحد بالوارث الذي ادلى به مهما بعدت درجته. يبقى كده كده الثلاثة دول موجودين حارف، مفيش درجة فيهم بتحكي بايه الدرجة الثانية، لكن هو حطهم كده علشان القريب ها بيحجب البعيد، بيحجب البعيد في الجهة الواحدة، القريب بيحجب البعيد في الجهة الايه الواحدة. فلو مثلا هلك رجل عن بنت، عن بنت بنت مثلا، وبنت بنت بنت ماشي، او بنت بنت بنت مثلا، هتبقى الميراث لمين؟ لبنت البنت، خلاص بتكون بنت البنت اللي هي اللي هي اللي نعم. او خليك المسألة كده، لو لو لو لو هلك هالك عن بنت بنت مثلا، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت عم، هيعمل هيورث مين؟ هيورث بنت البنت وبنت بنت بنت العم، خلاص؟ لأن مهما بعدت الايه؟ كله بيأكل، انما الثانية انا عندي البنت البنت الثالثة دي عجبتها بالظبط الاقرب، يعني في الدرجة الواحدة او اللي في الجهة الواحدة الاقرب بيحجب الاقرب، لكن في الجهات المختلفة بارث ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا اقرب واحد في كل جهة، وما فيش جهة فيهم بتحجب الثانية، يعني دي مش زي جهات التعصيب، لا ماشي. طيب ثم ها طيب ماشي، لو هلك عن بنت بنت بنت بنت اخ شقيق، بنت بنت اخ شقيق، وبنت عم شقيق، بنت بنت اخ شقيق، وبنت عم ايه عم شقيق، ها بنت بنت اخ شقيق وبنت عم شقيق، كل ده في جهة ايه؟ بنت اخ شقيق دي فين؟ وبنت عم شقيق، ها؟ مفيش، ما انا عندي الجهات ثلاثة، من جهة الأبوة، الجهة واحدة هنا كلها جهة أبوة، الأخ دي من جهة الأبوة، مش أخوه لأبوه، خلاص؟ وعم شقيق من جهة أبوه، أخو أبوه، كلها في جهة الأبوة، فلو أنا عندي أصلا بنت، ها؟ بنت بنت أخ شقيق، شوف فين درجتها؟ بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق، اللي حيارث بنت بنت الاخ، ها بنت بنت خلاص الاقرب بنت عم الشقيق، هي اللي احترت كل المال ومفيش حاجه للتاني من الجهه واحده، فبنشوف الاقرب نورث، فالمال لبنت العم لانها اقرب للوارث والجهه واحده، المال لبنت العم ها الجهه واحده ماشي. يبقى احنا عرفنا الجهات ثلاثه على المذهب، اللي هي بيقول لك ابوه امومه بنوه، خلاص، وبنورث للايه؟ للاقرب للوارث، الاقرب للوارث، فاذا اجتمع اثنان فاكثر في جهه واحده فايهما وصل الوارث اولا حجب الايه؟ حجب الاخر، وان كان في جهتين الحقنا كل واحد بالوارث الذي ادلى به مهما بعدت درجته. ماشي كده؟ طيب دي معنى الجهات اللي هو بيذكرها لك. قال ومن لا وارث له معلوم هنودي ماله فين؟ لبيت المال. خلص لا في أرحام ولا عصبات ولا أصحاب فروض، خلص وقدمناش غير بيت مال ليه؟ المسلمين. يحفظه من الضياع، يعني ده مش وارث، بيت المال ده مش ايه؟ مش وارث، ده بيشير لغاية لما يطلع له وارث، لأن لابد أن يكون للرجل ايه؟ وارث، لأن كل ميت لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنوا ايه؟ لازم يطلع له قريب بعد سنة بعد اتنين بعد ثلاثة، فيبقى ماله كأنه معقود في بيت الايه؟ المال. قال وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة. قال في الإنصاف هل بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان، وصحيح من المذهب المشهور أنه ليس بوارث، يعني بيحفظ المال يعني حيرده، عشان لو وارثه مش حيرده مش كده، لكن هو بيحفظه، وإنما يحفظ فيه المال الضائع. قال ابن قاعدة 97 انتهى. ماشي كده؟ طيب خدوا شوية مسائل على أمثلة. ها ابن بنت، ابن بنت وخالة، ابن بنت وخالة، هي المسائل اللي هتفهمها، ابن بنت وخالة وبنت أخ الأم، بنت أخ الأم وبنت أخ الأب. حد يقدر يحلها لنا؟ بنت ايه؟ عشان طيب على كل البص اللي هي ابن بنت هنخليها بنت، والخال نخليها ايه؟ لانها قبلت بأم. طيب وبنت اخ الام بنت اخ الام قبلت بالاخ للام، لان هو ده الوارث الاخ للام مش كده؟ يبقى والتانية بنت اخ الاب، يبقى قبلت بالاخ للايه؟ الاب. يبقى المسألة عندي اصبحت بنت وام واخ الام واخ الاب. بنت هتاخد النص والام السدس عشان في اخ الام واخ الاب، والاخ الام ياخد كام؟ ياخد السدس مع وجود بنت. اخ الام مش هياخد حاجة. اكتب ابن بنت الاول، ابن بنت وبعدين خالة وبعدين بنت اخ الام وبنت اخ الاب وبنت اخ الايه؟ الاب. بس حط بقى بنت دي هتبقى ايه؟ تبقى بنت، والخالة تبقى ام، وده اخ الام وده اخ الايه؟ الاب. بس البنت هتاخد النص والام تاخد السدس، ليه؟ عشان فيها اخين، والاخ الام ده اخ الام هياخد ايه؟ ايه الشرطة اللي انت هتفعله دي؟ ماشي؟ والاخ الاب عشان فيه بنت ما ياخدش، والاخ الاب